الخطايا إلهي أعني بالعطايا على الذي تحب وألهمني المتاب وألهمني المتاب وصلي على طه الشفيع وصلي على طه الشفيع محمد وصلي على طه الشفيع محمد وسلم على الأحباب وسلم على الأحباب والآل والصحب هذا شأن الإله رب البرايا خالق الخلق دائم الإحسان يعلم السر في الصدور وأخفى نافذ الأمر يعلم السر في الصدور وأخفى نافذ الأمر واسع الغفران واعد المتقين جنات عدن ولمن خاف ربه جنتان واعد المتقين جنات رب هب لي هدى وأطلق لساني وأمر خاطري وثبت جناني رب هب لي هدى وأطلق لساني وأمر خاطري وثبت جناني أنت قصدي وغايتي ورجائي مالك الملك مالك الملك مالك الملك مالك الملك مالك الملك مبدع الأكوان واقتدارا أحاط بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان واقتدارا واقتدارا أحاط بالكون علما عقده يد الإتقان وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.

قد تسامى عرش القدير جلالا فاستضاء الملائكة تتلو أحسن الذكر كي يعم الرضا حوله حفة أَلَا إِنَّمَا كُلُّنَا فَائِدٌ أم كيف يجحده الجاحد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء وفي كل شيء له آيات وفي كل شيء له آيات تدل على أنه نهاري على سعيه